Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa fi hadhi al-laylati al-mubarakati insha'Allah ta'ala. Laylati al-khamis, al-thamin ashar, min shahri jumad al-aula, lil'ami al-arba'ina, ba'd al-miyati al-rabi'ati wal-alf. Yaltaqi fadilatu shaykhina, Abi Abdil A'la, Khalid ibn Muhammad ibn Uthman, jazakallahu ta'ala. بأبنائه وإخوانه من مدينة تبرق الليبية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لمحاضرة أو مداخلة عبر الهاتف بعنوان توجيهات عامة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد, فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة واضحة ظاهرة لا خفاء فيها ولا لبس ولا غموض, كما قال رب العزة سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولذلك كانت الطائفة المنصورة ظاهرة ليست خفية, كانت الطائفة المنصورة ظاهرة ليست خفية, فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة وغيره في بيان صفة الطائفة المنصورة, قال: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فالظهور سمة رئيسة من سمات الفرقة الناجية, والظهور إنما يكون بالحق, ليس ظهورا يعني من باب الشهرة أو طلب المنزلة عند الناس, إنما الظهور يعني أن يظهر الحق على ألسنتهم وأيديهم وأن يعلنوا به لا يستخفون به. إنما كانت الدعوة سرا في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لفترة معينة في مكة, خوفا من بطش المشركين. أما وقد أظهر الله دينه وانتشر في ربوع الأرض, فالأصل في دعاة الحق أن يظهروا دعوتهم, إلا في حالات مستثنى إذا كانت الشوكة في منطقة ما في بلد ما لأهل الكفر والبغي نحو ما, عند مثلا في بلاد الروافض, في بلاد الهندوس, في بلاد اليهود الذين يتسلطون على المسلمين, هذه تقدر بقدرها, يخاف أن يظهر. وإن كان الأمر ليس لم يكن كما كان من قبل, فالآن هؤلاء الكفار في أغلب بلادهم يعني يدعون الحرية وإعطاء الحرية للمسلمين في إظهار دينهم وشعائر الدين, فلا حاجة للاستخفاء إلا يعني في مواطن معينة تقدر بقدرها. أما المشكلة أو الإشكال في من يستخفي بدعوة في بلد من بلاد الإسلام, يعني يكون مثلا في مكة في المدينة في بلد الإسلام فيه ظاهر, الشعائر مقامة والشريعة مقامة والتوحيد قائم وولاة الأمر يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل في مصر الإسلام قائم عند عامة المسلمين, لماذا تستخفون؟ في ليبيا في السلفيون لهم الحمد لله قوة في ليبيا, لماذا تستخفون في مجال السرية؟ فمن يستخفي بدعوته عن الناس ويقول لدينا مجالس لا نريد أن يحضر فيها أحد ولا نريد أن يحضر فيها أحد من ولاة الأمر مثلا كما حدث في ليبيا, وهؤلاء نشك في أمرهم وفي دعوتهم, نستريب منهم, هذه ريبة ظاهرة, هذا ليس من سوء ظن بل هي قرينة ظاهرة على أن هؤلاء فيهم ريبة. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والسر، إياك والسر. وكما ثبت عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال إذا رأيت قوما يتناجون بأمرهم دون العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة. هذه المقولة من عمر تبين لنا خطورة الأمر. فإذا رأيت قوما يتناجون في أمور تخص ولاة الأمر، أمور تتعلق بالقتال في بعض البلدان، يعني فتاوى في الدماء، في الحروب، في الجهاد، مما هو مناط بولاة الأمر، إذا رأيتهم يستخفون بهذه الأمور عن ولاة الأمر عن العامة فأعلم أنهم على تأسيس ضلالة، وإن ادعوا أنهم سلفيون. فكيف إذا جمعوا إلى هذا الكذب على العلماء والافتراء عليهم وتشويه صورتهم؟ فهذا أمعن وأكثر يعني إمعانا في أن هؤلاء ليسوا عليه على الطريق الصحيح. ولذلك أنا أوصي إخواني أن يكونوا ظاهرين في دعوتهم، والذي يتكلمون به في المساجد والذي يتكلمون في مجالسهم الخاصة، ما عندهم دعوة سرية. ما عندنا دعوة سرية. نعم هناك أمور قد يثقل على العامة أن يفهموها أو يصعب عليهم فهموها، قد لا نحدث بها العامة لأن عقولهم لا تستوعب ذلك، هذا أمر، هذه مسألة أخرى، لكن هذا ليس من باب الإصرار، ليس من باب أن الاستخفاء، ليس من باب الاستخفاء بالدعوة أو بالحق، وإنما هو كما بوب البخاري في صحيحه قال باب في كتاب العلم من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. احفظوا هذا التبويب، من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. نعم هذا فقه، هذا فقه الدعوة، أن تخص أناسا بأمور أي من العلم، ليس من باب الإسراف الدعوة، لا من العلم، قد لا يفهمه آخرون، هذا من باب خاطب الناس على قدر عقولهم، مخاطبة الناس على قدر عقولهم، لكن هؤلاء ليس هذا يعني مما يفعلونه، إنما هم يستخفون في مجالس خاصة يسمونها مجالس شورى لكي يناقشوا أمورا هي ليست من صلاحياتهم أصلا، وهي مناطب ولاة الأمر، مناطب الهيئات العلمية للإفتاء التي كلفها ولاة الأمر في البت في هذه الأمور، والتنفيذ فيها سواء باستخدام القتال من عدمه هذا يناطب بولي الأمر. فإذا رأيت أناسا يستخفون في هذه الأمور بل يفترون على العلماء أنهم هم الذين يفعلون ذلك، يعني يا ليتهم اكتفوا بهذا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، ومعهم إذا بيتون ما لا يرضى من القول، بل ينسبون هذا إلى العلماء، فهؤلاء بلا شك في طريق خطر، وعليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي المسلمين، وأن يعلموا أن الله عز وجل سائلهم عما يفعلونه ولن يفلتوا من سؤال الله، فإن أفلتوا في الدنيا من العقوبة فيها أو من يعني أن يفتضح أمرهم عند العلماء، لو سلمنا هذا يعني قد لا يحدث، لأن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين، سنته سبحانه، لكن لو سلمنا فكيف يفلتون من الحساب والسؤال بين يدي الله؟ والله عز وجل معهم يراهم، يعني يخفون أمرهم عن الله هو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهذه سمة من سمات المنافقين التي يجب أن يحذر منها، التناجي ها، خاصة إذا كان بالإثم يتناجون بالإثم والعدوان، هذه من سمات المنافقين، من سمات أهل الأهواء، ليست من سمات الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. فالحذر الحذر من هؤلاء، ولا يخدعونكم. فبعضهم لما افتضح أمره يريد أن يتظاهر أمام الناس أنه مع ولاة الأمر من المسلمين وأنه ليس خارجا عنهم، قد يكون كذلك في بعض الأمور في الظاهر، ولكن السرائر التي يخفونها تجعلنا نشك في هذا الأمر. فأنا أنصح إخواني أن يعتنوا بتحصيل العلم النافع الذي يحصنهم من هذه الفتن، والذي يبين لهم أو يستبين لهم به الحق من الباطل، وأن لا يجالس هؤلاء الذين يريدون مجالس سرية، لا يجالسونهم ولا يقرونهم على ذلك، بل عليهم أن ينصحوهم وأن يحذروا الشباب من هذه المجالس مهما كانت ومهما يعني صوغ لها بأي مصوغات. فليتقوا الله عز وجل وليقولوا قولا سديدا، ولا يكونون من الذين إذا قيل لهم الحق كانوا صما وعميانا. يعني إذا قيل لهم إن الحق في كذا، وهذا كلام الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حرمة هذا الأمر، خروا صما وعميانا. هذه ليست من سمات المؤمنين الصادقين الناصحين المحسنين. فاتقوا الله عباد الله، ولا تكونوا من المخسرين الخاسرين، وكونوا مع المؤمنين الظاهرين، مع الطائفة المنصورة الفرقة الناجية الذين هم خير أهل الأرض، خير الناس، أرحم الناس بالخلق، وأعرف الناس بالحق، ولا يخفون دعوتهم، بل يعلنون بها صادعين بالحق، لا يخافون في الليل لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله. إذا بلغوا الرسالة التي هي الوحي، كيف يبلغونها وهم يستخفون بأمرهم عن الناس؟ فهذه ليست سمة دعوة الأنبياء والرسل، إنما المجالس السرية ما عرفناها من هذه التنظيمات الماسونية، والتي شابهها وأخذ منها، بل كانوا يعني حزوا القزة بالقزة، تنظيم الإخوان المسلمين، كما اعترف بهذا أحد كبار أعضاء ممن تركهم، يعني ثروة الخرباء وهذا المصري، وإن كان يعني ترك الإخوان المسلمين ولا ندري يعني انتقل إلى منهج، ولكنه شهد عليهم، شهد من أهله في كتابه سر المعبد، قال إني لما قارنت بين ما عليه التنظيمات الماسونية من سرية ومن تنظيم سري، ثم نظرت في حزب الإخوان المسلمين، وجدت أنهم يسيرون على الخطوات نفسها. فالتنظيم السري عند حزب الإخوان المسلمين نسخة من التنظيم السري عند الماسونية، فما ما ما بال هؤلاء يريدون أن يتشبهوا بهؤلاء، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاحذروا أصحاب التنظيمات السرية ولو كانوا يدعون السلفية، هذا كلام واضح بين، احذروا أصحاب المجالس السرية وإن كانوا يدعون السلفية فالمجالس السرية ليست من السلفية في شيء، إنما هي من سمات أهل الأهواء ومن سمات أهل النفاق، فاحذروا هؤلاء ولا تغتروا بهم. نسأل الله أن يصلحهم وأن يكف شرهم عن المسلمين، وأن لا يمكن لهؤلاء من الاستمرار في فتنتهم في تمزيق السلفيين. نسأل أن يعجل بزوال شرهم وفتنتهم، وأن يهديهم، نرجو لهم الهداية، ولكن في الوقت نفسه نحذر منهم ونحذر من شرهم ومن مكرهم السيء الذي لن يحيق إلا بهم، لأن سنة الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليكم. هذه بعض الأسئلة التي وردت من قبل الإخوة. السؤال الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا اختلف أهل العلم في الجرح والتعديل فكيف التعامل بمن يلزم بقول البعض دون الآخرين؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فقد أجبت عن هذا السؤال في محاضرة كاملة قريبة كانت مع إخواننا في ليبيا منذ أيام، فيرجع إلى هذه المحاضرة ففيها الجواب الكافي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتعامل مع من عرف عنه التحذير من بعض العلماء السلفيين؟ والله إن كان يطعن في عالم من علماء السنة، من علماء السلفيين الذين ثبت لهم العلم، يعني عرف علمهم واشتهر وثبتت لهم صحة المنهج من كبار العلماء نحو الأعلام صالح الفوزان، الأعلام ربيع بن هادي، الأعلام عبيد الجابري، الأعلام عبد المحسن العباد، إلى آخر علماء السنة المعروفين، شيخنا العالم الحديث الذي يعد من كبار علماء الحديث في المدينة عبد الرحمن محي الدين، عالم الجنوب محمد صغير عكور حفظه الله الجميع، هؤلاء العلماء من يطعن فيهم فإنه بلا شك على خطر، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه وأن يلزم الجادة وأن لا يدخل في الفتن التي بها يكون إمعة أو أن يكون مداهنا من حقه، وأن يكون مقلدا متعصبا. ومن لم يتبين له الحق فليسكت وليلزم جانب السلام ولا يخوض في الطعن في العلماء. نحترم العلماء جميعا وإن اختلفوا فيما بينهم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من يقرر قاعدة طعنك في جرح العالم طعن فيه، أو قاعدة طعنك في بطانة العالم طعن فيه؟ سبق الإجابة عن هذا أيضا بالتفصيل في خلال المحاضرة المشتركة التي كانت بيني وبين شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله منذ وعافاه الله وسلمه من كل سوء، والتي كان منذ شهرين تقريبا موجودة منشورة، هذه المحاضرة التي أضجت مضاجع المرجفين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من إذا أعطيته الأدلة على أخطاء أحد طلاب العلم يرد عليك بأنك أو بهذا الجواب: هل أنت أعلم من العالم الفلاني الذي أثنى عليه؟ والله هذه ثرثرة المقلد المتعصب، والمقلد كالبهيمة التي تنقاد كما قال العلماء. أنت يا طالب العلم عليك أن تكون نابها منتبها، لا تكون كالذي يعني يقوده غيره. نحن نحترم العلماء ونحترم كلام العلماء، ولكن العلماء ليسوا أنبياء بل هم متبعون للدليل، فإن وجدنا أن أحد العلماء خالف الدليل أو خالف الحجة أو خالف البرهان الواضح الذي نحن نراه نترك البرهان ونترك الحجة من أجل يعني عظم قدر العالم، هذا ما هو طريق الأنبياء والرسل. من طريق الأنبياء والرسل أن تتبع الحجة والبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن العالم قد تخفى عليه الحجة أحيانا، قد تخفى عليه الحجة، قد ينسى، يخطئ في الفهم بسبب عدم وجود الأدلة كاملة عنده، فيحكم بناء على ما عنده. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأحكم له بحق أخيه. فإن كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاتقوا عباد الله ولا تغالوا في العلماء. الذي يدعي أن هناك عالما لا يخطئ أبدا، والله هذا غلا فيه غلوا شديدا، يشبه غلو الرافضة في أمتهم. وهذه قاعدة من القواعد التي ابتدعوها مؤخرا، ولعلنا رضبنا على ذلك في هذه المحاضرة، أن قال أحدهم في أحد العلماء الكبار إنه لا يخطئ أو لم يخطئ أبدا. يا أخي طب قيد كلامك، قل أنا لم أقف له على خطأ، ده إن صدقت فأنك يعني بهذا التبحر في الاطلاع حتى تدعي هذه الدعوة العريضة. فكيف إذا كان العالم نفسه قد تراجع بعض أخطائه على الملأ؟ هذا العالم نفسه هناك صدرت منه ألفاظ كانت خطأ من قبيل خطأ اللسان، من قبيل النسيان السهو، وجزاء الله خير، هذه هي طريقة العلماء. لم نبين له، قال أنا أخطأت في هذا اللفظ. طيب بأين هذه الدعوة العريضة أن لم يخطئ أبدا، أو ما وقفت هو ليت ما قال وما وقفت قال لم يخطئ أبدا؟ هذا غلو شديد يبرأ منه العلماء، يبرأ منه أهل الحق، إنما هي طريقة الرافضة، طريقة غلاة الصوفية الذين هم يعظمون أئمتهم حتى يجعلوا في مرتبة الربوبية والإلهية أو في مرتبة المعصومين. هذه ليست طريقة السلفين، هذه طريقة دخيلة على السلفين، والذي وضع هذه القواعد دخيل على السلفين بهذا الكلام، وإنما وضعوا هذا لحماية أنفسهم من سهام على الحق. ولكن الله عز وجل لهم بالمرصاد سبحانه. نسأل الله أن يكف شرهم عن المسلمين. اكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.